الشيخ صالح، الفرحة والبهجة في أيام العيد يعني يكثر الحديث ما بين متشدد ومتساهل، هل من توجيه في هذا الأمر؟ هو العيد أصلا في الأصل عيد فرحة وسرور، والدليل على أنه عيد فرحة وسرور وأنه يستثنى من العموميات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان، وقالت في رواية صحيحة: وما هي بمغنيتين، يعني ليس من صنعتهما الغناء. لم تعرف هاتان الجاريتان بالفحش، فكانت تغنيان بيوم بعاث الذي مضى الحديث عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد اضطجع وأدار وجهه عنهما، يعني يسمع ولا يرى، لكنه لا يسمع سمع متعمد. فدخل أبو بكر فقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يدل على أن المستقر في أفهام الصحابة أن الغناء محرم. فلما قال ذلك قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: دعهما يا أبا بكر. الآن من المشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل عن ربه: دعهما يا أبا بكر فإننا في يوم عيد. فقول عليه الصلاة والسلام فإننا في يوم عيد تعليل وبيان للسبب الذي رخص في ذلك اليوم عن غيره. فقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه وإنكاره في محله، لأنه استصحب الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأبي بكر أن هذا الأصل مستثنى في أيام العيد، والعلماء قاسوا عليها أيام الزواج وأيام السرور العام وأيام الأفراح يعني الظاهرة جدا، وفي مقدمتها يوم العيد هذا، على أن تلك الجاريتين لا يظهر أن كان معهما شيء من اللهو من أداة العزف، يعني ليس بالحديث فيما نعلم ما يدل على أنهما كانتا معهما شيء من العزف، لكن من احتج بجواز الضرب بالدف والرقص ما يسمى الآن بالرقصات الشعبية المختلفة في بلادنا، لأن بلادنا ولله الحمد شاسعة الأطراف واسعة الأرجاء، وحدها الله على يد رجل موفق ملك عبد العزيز غفر الله له ورحمه، فالعوائد والتقاليد تختلف. عادات أهل نجد عن عادات أهل الحجاز، عن عادات أهل الجنوب، عن عادات أهل الشمال، وهكذا. فأهل المدينة في الحجاز عموما وفي جدة وفي مكة يعرفون المزمار، في حين مثلا في الطائف يعرف بالمجرور، يعني لعبة أخرى. كذلك العرضة في جنوب المملكة ما يعرف بالعرضة النجدية والعرضة السعودية في الرياض ونجد وغيرها. فمن رأى الترخيص لمثل هذه الأمور في الأعياد احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى السودان الحبشة يلعبون في مسجده صلى الله عليه وسلم، فقال: أمنا بني أرفدة، في رواية: دونكم يا بني أرفدة، حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. وفي رواية صحيحة أنه قال: إنما بعثت بحنيفية سمحة، وأنه أذن لعائشة أن تنظر وقال لها: تشتهي أن تنظري؟ قالت: نعم. فأخذت تنظر إليهم وهم يلعبون بالحراب في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأثار جملة تقوي في الغالب قول من قال بالجواز لهذه الأمور في الأعياد، ويؤيده حديث ابن ماجه رضي الله عنه في حديث سنن ابن ماجه رحمه الله من حديث قيس بن سعد، والحديث إسناده جيد، أنه قال: كل شيء كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأيته عندكم يقول للناس إلا، وذكر القلس بالقاف، والقلس اللعب، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلس له في العيد، يعني يلعب بين يديه في العيد. وأظنه أراد حديث عائشة رضي الله عنها، حديث أن الحبشة كانوا يلعبون في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. الفقيه من يعني يستطيع أن يستل من هذه الآثار المنقولة على أن يوم العيد وأيام العيد يرخص فيها ما لا يرخص في غيرها، لكن ما تصنعه القنوات أحيانا من أنها تأتي بالمجون والغناء المحرم الداعي إلى الفواحش، أو تبث أفلاما خليعة أو غير خليعة، فالأفلام جلها إن لم يكن كلها محرم، فتبثها بحجة أن الأمر عيد، وكأن الناس عياذا بالله كانوا في سجن ثم أطلقوا. ينبغي أن يعلم الناس كانوا في عبادة ثم خفف عنهم، ولم يكونوا في سجن ثم أطلقوا كما يصوره أرباب تلك القنوات. أنا أقول أيام العيد أيام فرح وسرور، والأمر فيها أوسع منها في غيرها، ولا يحسن كثرة التشدد على الناس في مثل هذا. فإن كما كنا نطالب الناس باسم الشرع أن يعبدوا الله ويصوموا ويقوموا ليل رمضان ويتوخوا ليلة القدر، فإننا باسم الشرع أذن الشرع لهم أن يفرحوا، فالذي شرع الصيام هو الذي شرع الفطر. تأتينا بعض الرسائل من الفضلاء يعني يقول: وإن على فراقك يا رمضان لمحزنون، وإن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن. وهذا مقبول نسبيا، لكن ليس هكذا، لأن أنا أنت أختي أختك عبيد وإماء لله، فالله قال في رمضان اصنعوا كذا، وصنعنا في رمضان لا لأنه شهر رمضان، لأن الله أمرنا. فنأتي للعيد فنفرح لأن الله أمرنا بالفرحة، ولم يقبل منا حتى صيام يوم العيد.